إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث كلمة الهرج، فقال في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة أيام الهرج، يزال فيها العلم ويظهر فيها الجهل. وكذلك في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ قال: القتل القتل. وفي رواية مسلم: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. وكذلك الحديث الذي رواه الشيخان من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. وروى مسلم في صحيحه من حديث معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. ولقد فسر اللغويون والشراح أصل هذه الكلمة بأوسع من معنى القتل، فقال ابن فارس في مقاييس اللغة: الهاء والراء والجيم أصل صحيح يدل على اختلاط وتخليط، منه هرج الرجل في حديثه أي خلط، ويقاس على هذا فيقال للقتل هرج بسكون الراء. قال: ليت شعري أأول الهرج هذا أم زمان من فتنة غير هرجي. والهرج بفتح الراء أن تظلم عين البعير من شدة الحر. وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر وفيه: بين يدي الساعة هرج، أي قتال واختلاط، وقد هرج الناس يهرجون هرجا إذا اختلطوا. وأصل الهرج الكثرة في الشيء والاتساع، ومنه حديث عمر رضي الله عنه: فذلك حين استهرج له الرأي، أي قوي واتسع، يقال: هرج الفرس يهرج إذا كثر جريه. وقال أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج الاختلاط والارتباك، ويراد به هنا الفتن والقتل واختلاط الناس بعضهم في بعض، فالمتمسك بالعبادة في ذلك الوقت والمنقطع إليها المعتزل عن الناس أجره كأجر المهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يناسبه من حيث أن المهاجر قد فر بدينه عمن يصده عنه إلى الاعتصام بالله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هو المنقطع للعبادة، فر من الناس بدينه إلى الاعتصام بعبادة ربه، فهو على التحقيق قد هاجر إلى ربه وفر من جميع خلقه. وقال النووي في شرحه لهذا الحديث: المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس، وسبب كثرة فضل العبادة في الهرج أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها، لا يتفرغ لها إلا أفراد. وفي حديث الدجال الطويل الذي رواه مسلم من حديث النواس بن سمعان، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. قال النووي في شرحه لمسلم: يتهارجون تهارج الحمر، أي يجامع الرجال النساء بحضرة الناس في الطرقات كما يفعل الحمير، ولا يكترثون لذلك. وعلى ضوء هذه المعاني اللغوية والشرعية، فإن الهرج والتهارج والاختلاط والقتل والارتباك والفوضى وشيوع الاضطراب وعدم الأمن وتلبيس الأمور وعدم الوضوح والاستقرار وذيوع الفتن وكثرة المحن وظهور الضلال والغي والميل والانحراف عن الحق إلى الباطل وعن الهدى إلى الضلال ومن الرشاد إلى الغي ومن السكينة والطمأنينة إلى الخوف والذعر ومن المروءة إلى النذالة ومن الكرم إلى الشح والبخل ومن الأمانة إلى الخيانة والخديعة ومن العدل إلى الظلم ومن السعة إلى الضيق ومن رغد العيش إلى الفقر ومن الرخص إلى الغلاء ومن الحرية إلى التقييد ومن الحجاب والعفة إلى التبرج والعري والسفور ومن السنة إلى البدعة، إنما يكون كل ما ذكر عند نقصان العلم، وذلك لأن ضياع العلم ضياع للدين، حيث يختلط الحق بالباطل والسنة بالبدعة والحابل بالنابل والرويبضة بالعالم الرباني، فتشتعل نيران الفتن وتقوى وتحرق دين الإسلام وتشوه الديانة وتفتت عرى الإسلام. لذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: غير الدجال أخوفني عليكم، أن إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. قال أبو العباس في المفهم: فقوله صلى الله عليه وسلم حجيجه، أي محاجه ومخاصمه وقاطعه بالحجة بإظهار كذبه وإفساد قوله. وقوله فامرؤ حجيج نفسه، أي ليحتج كل امرئ عن نفسه بما أعلمته من صفة الدجال وبما يدل العقل عليه من كذبه في دعوى الإلهية، وهو خبر بمعنى الأمر، وفيه التنبيه على النظر عند المشكلات والتمسك بالأدلة الواضحات. وقوله والله خليفتي على كل مسلم، هذا منه صلى الله عليه وسلم تفويض إلى الله تعالى في كفاية كل مسلم من تلك الفتن العظيمة، وتوكل على الله في ذلك. ولا شك في أن من صح إسلامه وقوي إيمانه في ذلك الوقت أنه يكفى تلك الفتن لصدق النبي صلى الله عليه وسلم في توكله على ربه وصحته، لضمان كفاية من توكل على الله بقوله سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه مشقة ما توكل عليه فيه وموصله إلى ما يصلحه منه. قلت وعليه، فإن الفتن العظام ترد بالعلم، لأن الدجال ما خرج إلا في نقص من الدين، فأثر ببهرجته على جهال المسلمين المتعلمون لدينهم منه في مأمن حصين. لا تزلزله ولا تزلزلهم فتنته العظيمة المدلهمة. روى عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الفتن والحاكم في المستدرك عن حذيفة ابن أسيد قال: لو خرج الدجال اليوم إلا ودفنه الصبيان بالخذ، ولكنه يخرج في قلة من الناس ونقص من الطعام وسوء ذات بين وخفقة من الدين. فهذه هي الأجواء التي ترعى فيها الفتن وتزدهر وتنمو عند خفق الدين ونقصه وقلة العلم وذيوع الجهل، وكذلك ينشط ورثة الدجال. فالذي ينبغي أن ينشط فيه الدعاة إلى الله على بصير، ومشايخ أهل السنة والعقلاء من طلبة العلم وقليل ما هم، أن يعلموا الناس دينهم ويصححون لهم معتقدهم. فقوله: ولكنه يخرج في خفقة من الدين، في رواية الحاكم في المستدرك في خفة من الدين، والمراد في حال ضعف من الدين وقلة أهله وغربتهم وهوانهم على الناس. فهو كما قال صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. فلا يرفع السلاح إلا في الفتن، ولا يقتل البريء إلا في الفتن، ولا تشاع الفوضى إلا في الفتن، ولا تختلط أمور الناس ويتهارجوا إلا في الفتن، ولا تكون الفتن إلا عند خفة الدين ونقصه وضعفه. المناخ الذي يفرغ فيه الشياطين شرورهم ويهلك فيه جهال المسلمين، يذبحون بسكاكين الجهل وتطيح بهم الفتن. روى مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال الإمام الفقيه: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل، يعني نعم. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القوم. فقلت أنا. قال: أنت لله أبوك، وهي كلمة مدح اعتادت العرب الثناء بها. فقال حذيفة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، وفي رواية عودا عودا، وفي رواية عوزا عوزا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. قال الشراح من أهل العلم حاصل قولهم: الفتنة التي تموج كموج البحر، أي تضطرب ويدفع بعضها بعضا، وكل شيء اضطرب فقد ماج فهو يموج. ومنه قوله تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. قوله: أسكت القوم، أي أطرقوا وصمتوا وسكنوا وانقطعوا. قوله: تعرض الفتن على القلوب كالحصير، يعني أنها تلتصق بعرض القلوب التصاقا شديدا، مؤثرا بجانبها كما يلتصق الحصير بجنب النائب عليه حتى يعلم فيه ويرتسم في لحمه شكله وهيئته. قوله عودا عودا من أعواد الحصير، فكل فتنة تؤثر كتأثير العود وهو كناية عن كثرتها وتلاحقها. وقوله عودا عودا يعني تعاد وتكرر شيئا بعد شيء. ورواية عوذا عوذا فمعناه سؤال الاستعاذة من الفتن ومضلاتها وتأثيرها في القلوب، كما يقال غفرا غفرا وغفرانك، أي نسألك أن تعيذنا من ذلك وأن تغفر لنا. والمعنى أن الفتن تظهر على القلوب فتنة بعد أخرى. قلت وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: تجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه أي هذه مهلكتي حقا. فمن عظم الفتن حيث تأتي الفتنة داهية عظيمة فتنسي المؤمن ما كان قبلها والتي كانت قبلها داهية وعظيمة مثلها. قال القاضي عياض مرجحا رواية عودا عودا، وذلك أن ناسخ الحصير وصانعه عند العرب كلما صنع عودا أخذ آخر ونسجه، فشبه عرض الفتن على القلوب واحدة بعد أخرى بعرض قضبان الحصير على صانعها واحدا بعد واحد. قوله صلى الله عليه وسلم: فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. فمعنى أشربها أي دخلت فيه دخولا تاما وألزمها وحلت منه محل الشراب الذي يسري في الجسد كله. ومنه قوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل، أي حب العجل والفتنة به. ومنه قولهم: ثوب مشرب بالحمرة، أي خالطته الحمرة مخالطة كاملة لا انفكاك منها. قلت فكذلك تأثير الفتن على القلوب تذهب بها وتهلكها وتسلبها الفرقان الذي تميز به بين الحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة. قوله: وأي قلب أنكرها أي ردها. قلت ولا يردها إلا القلب الصحيح السليم الذي يعلم ابتداء أنها فتنة وباطل وضلال وزيغ وانحراف، وهو القلب المعلم الصافي من سوءات البدع والجهالات والفسوق والمعاصي، فلا يزال بخيره ونوره وبركته. قوله: حتى تصير على قلبين، يعني حتى تصير القلوب بعد هذا العرض من الفتن على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، أي على قلب أبيض سليم مثله مثل الحجر الأملس وهو الرخام الذي لا يعلق به شيء ولم يؤثر فيه شيء، إن نزل عليه مطر تزحلق وإن وقع عليه أذى ذهب ولم يؤثر فيه. قال الشراح: وليس تشبيهه بالصفا من جهة بياضه وبيان هذا البياض، ولكن من جهة أخرى وهي لشدته وصلابته على عقد الإيمان وسلامته من الخلل والفتن والزلل والانحراف مع بياضه، وأن الفتن لم تلصق به ولم تؤثر فيه. قلت لذلك قال صلى الله عليه وسلم: فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، لأنه كالصيرفي يعلم الذهب الحقيقي من المغشوش الرديء فيرد الرديء ويفضحه ويكشف غشه ودخله ودغله، وهو القلب القائم بتعاليم الدين أمره ونهيه وحدوده لا يزيغ ولا يميل، بل هو مستقر على صراط الله المستقيم يجاهد نفسه عليه ويكف جماح نفسه الأمارة بالسوء والشر، فهذا لا تضره الفتن حتى قيام الساعة. والفتن كثيرة تتلاحق على المسلمين تلاحق أمواج البحر العاتية في شدة الشتاء، ومهما زادت وتلاحقت فصاحب القلب التقي النقي الغني بالدين والطاعات في مأمن حصين وستر أمين، وهذا هو الخير كله، وصاحبه هو المفلح الفالح الفائز القوي الرزين. أما القلب الثاني فصاحبه المترنح ترنح السكران، والمتخبط تخبط الشيطان من المس قوله، والآخر مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وهو الكوز المقلوب المنكس الذي لا يقدر على أن يملأ بشيء ومجخيا مائلا. قال القاضي عياض قوله كالكوز مجخيا ليس تشبيها لما تقدم من سواده، بل هو وصف آخر من أوصافه بأنه قلب منكس حتى لا تعلق به ويعلق به خير ولا حكمة ولا علم. ومثله كالكوز المجخي، وبينه بقوله لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فشبه القلب الذي لا يعي خيرا ولا يفهمه بالكوز المنحرف الذي لا يثبت فيه الماء. وقال آخرون معنى الحديث أن الرجل إذا تبع هواه وارتكب المعاصي دخل قلبه بكل معصية يتعاطاها، وانظر إلى قوله يتعاطاها كأنه أدمنها كالمخدرات، يتعاطاها يدخل قلبه بكل معصية يتعاطاها ظلمه. إذا صار كذلك أفتن وزال عنه نور الإسلام. والقلب مثل الكوز، فإذا انكب انصب ما فيه ولم يدخله شيء بعد ذلك، فهذا هو القلب الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، أي لا يفهم إلا الضلال، لا يعي إلا الغي والزيغ، ولا يدعو إلا إلى هذا. وإن المتتبع لما يجري من الأحداث والأمور العظام لا يعلم علم اليقين أننا في خضم زمن التهارج، يتهارج فيه الناس تهارجا تاما بشتى أنواعه وجميع صنوفه، وبعض تهارجهم أعظم من بعض، فمنهم من يتهارج تهارج الحمير والكلاب، وهو ما يحدث من المشاهد والأفلام الفاجرة الداعرة، بل قل يحدث في الطرقات التي تذاع على شاشات السينما والتلفاز وشبكات التواصل، وفيها تذاع الفواحش على الملأ حتى اعتادها الناس وآلفوها، بل يبذلون فيها الأموال للحصول عليها، بل البعض يتسابق فيها، حتى رأينا الصبية الصغار الذين لم يصلوا إلى سن العاشرة ينزلون على هواتفهم الأفلام الجنسية، حتى قتل الحياء وذبحت العفة وزالت البكارة الأخلاقية وظهر الفساد في البر والبحر. قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومنهم من يتهارج بالقتل حتى سفكت الدماء البريئة ورفع الأمن وحل الذعر، وتنافس المتهارجون في أساليب الذبح بين قطع الرقبة بالسكين والتفجير والإغراق موتا بالماء أو بالصواريخ والقنابل والأسلحة الكيماوية، حتى خالط الموت الناس كما يخالطهم الهواء والماء، حتى حولوا أجساد الأطفال الأبرياء إلى قنابل موقوتة تتفجر حيث وجهت بمباركة من الأم رمز الحنان والشفقة والاحتواء. وبدل أن تجهز المرأة طفلتها للذهاب إلى المدرسة جهزتها بكفنها وحزمتها بالحزام الناسف، وهي تقول في هذه الحالة المزعجة الله أكبر لا إله إلا الله، فما أشده من تهارج بدلت به الفطرة وغيرت به الملة. ومنهم من يتهارج بأموال المسلمين فيأكلونها بالرشا والباطل والسحت والحرام، وقد طغى على قلوبهم الطمع الذريع الذي لا يشبع صاحبه بمال يكفي قرية بأهلها عشرات السنين، فيجره طمعه إلى الافتضاح فيلقى في السجن شر رمية، ويقوم هذا التهارج على الخيانة وذبح الأمانة وخيانة العهود ونقض الوعود، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد في المسند: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. فهذا الأمر وهذا التهارج من أجله وصل الناس به حتى النخاع، وهذا من أعظم التهارج. ومنهم من يتهارج بالكذب والنفاق وسوء الأخلاق واستحلال المحرمات بالأهواء والضلال بعد العلم والهدى، حتى اتخذ سوادهم ومعظمهم النفاق والكذب دينا. فترى الرجل بعد 30 من عمره وقبله بقليل يكذب كذبا بينا لا يحتمل التأويل، دفعه إليه هواه ونفسه الأمارة بالسوء، وهو لا يعلم أنه يذبح نفسه ويهلكها ويصد عنها بكذبه ونفاقه الخير كله، حتى اعتاد أن يكذب فيما لا يستحق الكذب من أجله على قانون الكذابين. وهذا من أشد التهارج، فإن المؤمن لا يكذب. فإذا علمت أن الذي يقوم بالكذب والنفاق طلبة علم، علمت شدة وعظم الأمر. وإن عظم التهارج المذكور بأنواعه، فهو في النهاية كبيرة من الكبائر، سواء كانت الفاحشة أو القتل أو الرشوة أو الكذب أو النفاق. فأعظم من هذا كله تهارج السفهاء في دين الله، والذي به تنقض عرى الإسلام عروة عروة، لأنهم يتكلمون في كل شعائر الإسلام بغير علم فينقضونها نقضا. روى أحمد في المسند وابن ماجة في سننه من حديث أبي هريرة، والحديث حسنه بعض أهل الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وفي رواية: السفيه يتكلم في أمر العامة. فتجد للرويبضة أنواع، فمنهم الباحث عن الشهرة والمال بأي ثمن ولو باع دينه، ومنهم الجهول الذي يتصدى للتكلم في دين الله سفها ومرضا، ومنهم المتعجل للتكلم قبل أن يحين له ويستوي عوده في الطلب ويجمع له شتات العلم. فتجد شبابا أخرارا حدثاء الأسنان لم يحفظوا كتاب الله الذي هو المنطلق الأصلي والرئيس للطلب، الذي لا يستقيم الطلب قبل حفظه، وما أخذ من أدلة الأحكام ما يمكنه من معرفة الغص من السمين والحلال من الحرام، ولا علم الضعيف من الصحيح الذي يكفه عن أن يكون حاطب ليل حتى ملئت المنابر بالرويبضات. ثم استوى معهم السفه حتى تجرأوا على الكتابة في دين الله، حتى عجت طرقات الدعوة إلى الله بهم، فصاروا يتكلمون في دين الله ويفتون بدون علم ولا فقه ولا تقعيد، حتى كان ما يفسدوه أكثر مما يصلحون إن كان في عملهم صلاح أصلا. والمصيبة العظيمة أنك تجد من مشايخ أهل السنة من يباركون لهؤلاء الرويبضات عملهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. حتى حق للبصير أن يذكرهم بقول الفقهاء: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ومن هنا يظهر تهارج الفتوى في دين الله وتضييع عراه. فهذا زمن التهارج. فإذا نصحت أحدهم تعلم قبل التكلم. قال: ليس بشرط حفظ كتاب الله، فالشيخ الفلاني لا يحفظه، وليس شرطا تعلم الفرائض، فالشيخ الفلاني لا يعلم المواريث، وليس شرطا الإلمام بالناسخ والمنسوخ ولا تفسير كتاب الله، فالشيخ الفلاني لا يفعل. حتى كاد أحدهم أن يقول: ليس شرطا أن أصلي، فالشيخ الفلاني لا يركعها، زمن التهارج والتسفه والخنا، جيل التعجل والترجل والأنا، بطالون مميعون حاربوا العنا، لا يقدرون على النصب وأمرهم منى، والأمر جد لا هزل فيه ولا هنا، حرفه شد المآزر والتعب والفنا، ومعاداة السبات والفراش والسنا، وسنون تحصيل العلوم والقنا، مع حفظ المتون والفنون كلها لنا، فيستقيم بذلك الطلب ويسعد به الضنا. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد روى ابن ماجة في سننه في كتاب الفتن باب شدة الزمان من حديث معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. قال البوصيري: إسناده صحيح، رجاله ثقات. قال السندي في شرح الحديث: كما هو شأن آخر الشيء ونهايته عادة. فأتبعه ابن ماجة بحديث آخر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزداد الأمر إلا شدة، ولا الدنيا إلا إدبارا، ولا الناس إلا شحة، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. وأصل الحديث في الصحيح متفرقا، ورواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الإمام الذهبي. قال السندي: لا يزداد الأمر، أي التمسك بالدين والسنة، إلا شدة لقلة أعوانه وكثرة مخالفيه. وكذلك روى ابن ماجة تحت نفس الباب من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لتنتقون كما ينتقى التمر من أغفاله، فلا يذهبن خياركم ولا يبقين شراركم، فموتوا إن استطعتم. ومعنى الحديث أن الله يعجل بالأخيار الصالحين الطيبين، ويبقى الأشرار المفسدون، هكذا حتى تقام الساعة على شرار الخلق وأراذلهم. فإن تحقق ذلك فالموت خير للمؤمن من الحياة. وفي زمن التهارج لا يحيا إلا المفسدون الخبثاء. وروى أبو هريرة أيضا، روى عن أبي هريرة أي ابن ماجة قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر. وليس به الدين إلا البلاء. قال السندي: ليس الداعي إلى فعله في التمرغ على القبر وتمنيه للموت، ليس الداعي هو الدين، وإنما الداعي له شدة البلاء والفتن. قلت: أما النجاة من هذا البلاء وهذا التهارج، ففي مراه مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال أبو العباس القرطبي في المفهم قوله: بادروا بالأعمال فتنا، أي سابقوا بالأعمال الصالحة هجوم الفتن والمحن المانعة منها السالبة لشرطها المصحح لها الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. ولا إحالة ولا بعد لحمل هذا الحديث على ظاهره، وهذا منهج أهل السنة، نقل الإجماع على ذلك جملة من الأصوليين: الجويني والزركشي والشوكاني، وكذلك الإمام الشافعي وابن تيمية، أن اللفظ على ظاهره اجتمع الصحابة على ذلك، لأن المحن والشدائد إذا توالت على القلوب أفسدتها بغلبتها عليها وبما تؤثر فيها من القسوة. ومقصود هذا الحديث الحض على اغتنام الفرص والاجتهاد في أعمال الخير والبر عند التمكن منها قبل هجوم الموانع منها. قوله: يبيع دينه بعرض من الدنيا، وفي رواية خارج الصحيح بثمن العنز، وهو طمعها وما يعرض فيها ويدخل فيها جميع المال. ومقصود الحديث الأمر بالتمسك بالدين والتشدد فيه عند الفتن والهرج، والتحذير من الفتن ومن الإقبال على الدنيا ومطامعها. وغير المتعلم لا يعلم الفتنة ابتداء، كما رأى ابن سعد في الطبقات عن الحسن البصري: إن العالم يرى الفتنة وهي مقبلة، ويراها الجاهل وهي مدبرة بعد أن تهلكه وتقطعه، فهو لا يعلم وهذه فتنة أم لا. قال النووي: معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها، والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة، كتراكم ظلام الليل المظلم للمقمر. ووصف صلى الله عليه وسلم نوعا من شدائد تلك الفتن، وهو أنه يمسي مؤمنا ويصبح كافرا في نفس اليوم، وهذا لعظم الفتن. ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب. وعلى ضوء كلام أهل العلم، فإن الحصن الذي يتحصن به المؤمن في زمان التهارج المبادرة بالأعمال الصالحة والتحصن بها، يبادر بها الفتن التي تموج كموج البحر قبل أن تأتيه، كما قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقال: ففروا إلى الله، وقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال القرطبي في تفسيره: قال أبو العالية: مخرجا من كل شدة. وقال الربيع بن حسين: مخرجا من كل شيء ضاق على الناس. وقال حسين بن الفضل: ومن يتق الله في أداء الفرائض يجعل له مخرجا من العقوبة ويرزقه الثواب من حيث لا يحتسب، أي يبارك له فيما آتاه. وقال سهل بن عبد الله التستري: ومن يتق الله في اتباع السنة يجعل له مخرجا من عقوبة أهل البدع. وقيل: ومن يتق الله في الرزق بقطع العلائق يجعل له مخرجا بالكفاية، وذلك بعد الأخذ بالأسباب. وقال عمر بن عثمان الصدفي: ومن يتق الله فيقف عند حدوده ويجتنب معاصيه يخرجه من الحرام إلى الحلال، ومن الضيق إلى السعة، ومن النار إلى الجنة، ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي من حيث لا يرجو. وقال سفيان بن عيينة: هو البركة في الرزق. وقال أبو سعيد الخدري: ومن يبرأ من حوله وقوته بالرجوع إلى الله يجعل له مخرجا مما كلفه بالمعونة له. تهارج المتهارجون وفرخوا بهرجهم هذا وفخخوا سبل الهلاك ودوخوا، العابثين بدينهم وصرخوا جموع الفاسقين وشرخوا، لهم الديانة وشمخوا شياطين الهوى وأرخوا، للمسلمين تاريخ الضلال فألبسوه ثياب الحلال وروجوه على الكبار والعيال، والدين بهم إلى زوال. إلا المتقين الصالحين الرجال فهم منهم في مأمن ونضال، برسوخ دين رصين كالجبال لا يضرهم كيدهم ولا محال، فهم في حفظ الكبير المتعال. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.